بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. إذن إخواني وأخواتي، تكلمنا عن الإمام المقريزي رحمه الله تعالى، المؤرخ والأديب الشهير، نعم، في رسالته التنازع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم. طبعا أحسن طبع لهذه الرسالة بتحقيق العلامة المؤرخ، بل أنا ألقبه شيخ المؤرخين أيها الإخوة في زمانه وعصره، المرحوم الدكتور حسين مؤنس، حقق تحقيقا جيدا وله كلام مستجاد عن بني أمية أيضا في أوله، مع أنه غير متهم على بني أمية، بل يدافع عنهم ويرى أنهم ظلموا، وله كتاب آخر اسمه إيه؟ تنقية أصول التاريخ الإسلامي، يدافع عن بني أمية ويرى أنهم إيه؟ ظلموا. على كل حال وجهة نظر، لكن حقق هذه الرسالة تحقيقا جيدا. هذا التحقيق، يعني هذا مجموع رسائل المقريزي، جمعة رسائل المقريزي هنا، تحقيق هذا سيء جدا لأسباب كثيرة، من ضمنها التطبيعات. هناك تطبيعات للأسف، لا أدري هل هي تطبيعات أخطاء مطبعية أم أن المحققين الفاضلين لم يفطن إلى وجه الحق فيها، كلام أحيانا متداخل غير مفهوم، للأسف ضعف في التحقيق. فطبعت دار الحديث بالقاهرة الطبعة الأولى 1998، رسائل المقريزي في رسالته التنازع والتخاصم أيها الإخوة، يتحدث هنا عن البيت السفياني، يقول: فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي محاربته، وفي إجلابه عليه وغزوه إياه، وعرفنا إسلامه كيف أسلم، وخلاصه كيف خلص، خلص من الموت يعني، ولا كم بده يقتل هو، على أنه إنما أسلم على يد العباس رضي الله تعالى عنه، والعباس هو الذي منع الناس من قتله، وجاء رديفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أن يشرفه وأن يكرمه، نعم، وبنيه به، وتلك يد بيضاء. شو بعد كل الذي فعله أبو سفيان، النبي قبل فيه شفاعة العباس ورضي بإسلامه المدخول على نفاق وكذب، وسوف يأتيكم بيان هذا، تخيل، نعم، باعترافه حين قال له النبي: تشهد كذا كذا، شهادتين، قال: أما هذه يا محمد ففي النفس منها شيء، أنك أنت نبي ورسول، والله مش النفس غير طيب الشهادة، والعياذ بالله، أشرب الكفر والنفاق الرجل، عجيب، والنبي قبل، مش مشكلة. وتلك يد بيضاء، لكن نريد أن نرى كيف كافأها بنو أبي سفيان هذا، أبناؤه وأحفاده، كيف كافوا هذه اليد؟ ورأينا وراء التاريخ، وإنا لله. وتلك يد بيضاء ونعمة غراء ومقام مشهور وخير غير منكوط، عن كتبين هنا. المهم، فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليا وسموا الحسن. واضح عند المقريزي، يقول لك أنا مؤرخ ما تعلمنيش، وقتلوا الحسين وحملوا النساء، مين النساء؟ أي البيت، نساء بنات محمد يعني، وحملوا النساء على الأقتاب، أقتاب الجمال، وكشفوا عن عورة علي ابن الحسين زين العابدين عليه السلام حين أشكل عليهم بلوغه، كما يصنع بذراري المشركين إذا دخلت ديارهم عنوة. وبعث معاوية ابن أبي سفيان إلى اليمن بصر ابن أرطعة، فقتل ابني عبيد الله ابن عباس وهما غلامان من أهل بيت النبي أيضا هذولا، لم يبلغ الحلم، فقالت أمهما عائشة بنت عبد الله ابن عبد الدار ابن الدبان ترثيهما: يا من أحس ببني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، إلى آخر الشعر، مؤثر جدا، يمكن أن تقرأوه بطوله في الكامل لابن الأثير الجزري المحدث والمؤرخ بطوله، نعم. وقتلوا لصلب علي بن أبي طالب أبناء أبي سفيان، جزاء أن النبي عفى عنهم وعن أبيهم بعد محاربة دامت زهاء 20 سنة مستمرة، من السنة الأولى للبعثة إلى سنة الفتح في السنة الثامنة أيها الإخوة، 21 سنة تقريبا، قال بهمش عفونا، الحمد لله، جزوه هذا الجزاء عليه السلام. وندافع عنهم، والله إني لأشعر أن هذا الدفاع يسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسخطه، أشعر بهذا. وقتلوا لصلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 9، ولصلب عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه 9، ولذلك قالت نائحتهم: عين جودي بعبرة وعويلي واندبي إن ندبت آل الرسول تسعة منهم لصلب علي قد أصيبوا وتسعة لعاقيلي على يد بني أمية ورضي الله عنهم اجتهدوا فأخطأوا. هذا وهم يزعمون أن عقيلا أعان معاوية على علي، فإن كانوا كاذبين فما أولاهم بالكذب. قال ما هم بقيت الكذب بني أمية، هم أكذب عباد الله. وإن كانوا صادقين فما جزاه خيرا، قد ضربوا عنق مسلم ابن عقيل ابنه قتلتموه صبرا، وقتلوا معه هانئ ابن عروة لأنه آواه ونصره في قصة استشهاد حسين طبعا بالكوفة. وبعدين ايش يقول المقريزي؟ وأكلت هند كبد حمزة فمنهم آكلة الأكباد. والحين يعود يتحدث عن بني أمية بشكل عام، بيت السفيان عاد مش عن الجزاء، لأنه هذا قبل، هذا في أحد. آكلة الأكباد ومنهم كهف النفاق. من هو كهف النفاق هذا؟ قبل مين؟ أبو سفيان. أبو سفيان كهف النفاق هذا، يأوي إليه المنافقين دائما. ومنهم كهف النفاق ونقروا بين لحيي الحسين رضي الله عنه عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه المنسوب لهم، ونبشوا زيدا وصلبوه وألقوا رأسه في عرصة الدار تطأه الأقدام وتنقر دماغه الدجاج. الله أكبر يا أخي، كلام طويل. ممكن أن تقرأ الرسالة بطولها أيضا، وهي زواء 70 صفحة، مش طويلة يعني، تقرأ في مجلس. نعم، الله أكبر. نعم، إلى أن يقول في الصحيفة 35، يعني صفحة 35. نعم، وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية. شوف المغريزي، هو أبو، يعني بدك تعرف من أبو سفيان؟ هو أبو معاوية. تعرف معاوية؟ هذا أبو. فبتعرف هذا، شوف المؤرخ هذا. لا، روح بالله عليك علمني المؤرخ، يقول أنت مش فاهم، احنا أفهم منك. المقريزي قال وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية، ولم يزل بعد إسلامه هو وابنه معاوية من المؤلفة، لم يزل. يعني عند المقريزي لم يحسن إسلامهما. هتقولي من المؤلفة؟ حيوجن طبعا جون هؤلاء لا يعرفون. كيف تجرؤ أن تسمي معاوية مؤلفة؟ ما المؤلفة؟ أي مؤلفة، من المؤلفة معاوية، وسوف يثبت لكم هذا. وابن تيمية يقول إنه من المؤلفة، قطع من المؤلفة. والذهبي وابن حجر العسقلاني وابن الأثير في أسد الغابة مؤلفة، وسوف يثبت لكم هذا، وسوف نهتم بهذه الحقيقة. هل هو من المؤلفة ولا من الذين أسلموا عام القضية؟ وعندي مبحث طويل دقيق بإذن الله تعالى في مسألة إسلام معاوية ومتى أسلم، وهل هو من المؤلفة أو ليس من المؤلفة. نريد أن نعرف الحقائق، هذه طريقة لبحث الحقائق، نوع من التدريب، استفيد منه كتدريب لبحث الحقائق والمقارنة. ومنهم ومنهم، نعم، يقول في الصحيفة 32، وهي أم معاوية عن هند ابن أبي سفيان الذي هنشوف الصلة، عاد صلة الموصول، الذي قاتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ الخلافة من الحسن ابن علي رضي الله عنهما، واستلحق زياد ابن سمية، واستخلف على الأمة ابنه يزيد القرود ويزيد الخمور. يزيد القرود ويزيد الخمور، مشهور كان يلعب بالقردة وخمر 24 ساعة خمر والعياذ بالله. قال هذا معاوية، هذه أمه وهذا أبوه وهذا إيه وهذا معاوية. نأتي الآن إلى الصحيفة 44، نعم. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حشرج ابن نباتة قال حدثني سعيد ابن جهمان قلت لسفينة، من سفينة؟ الصحابي مولى رسول الله رضي الله عنه، هذا اسمه حديث السفينة معروف، وهذا الحديث رواه 19 إماما من أمة الحديث، ومن آخر من صححه المرحوم الشيخ الألباني. قلت لسفينة، عفوا هذاك حديث هذا حديث صحيح، حديث صحيح بلا مثنوية، لكن ذاك حديث الخلافة يرويه سفينة أيضا، الخلافة بعد 30، هذا تتمته في بعض إيه وهو صحيح. قلت لسفينة إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، هم خلفاء أيضا، هم أبو بكر عمر عثمان وعلي. فقال كذب بنو الزرقاء. فالصحيح وسوف يأتي هذا، كذبت أستاه بني الزرقاء، سبهم. قال كذبت أستاه، جمع أست، كذبت أستاه بني الزرقاء، بل هم ملوك من أشر الملوك وأول ملوك معاوية. هذا ليس كلام سفينة. المحققان لم يبدو وضع فقط فاصلة، هذا خطأ، هذا من كلام المقريزي، هذا ليس في رواية سفينة. المحققان ظن أن هذا من كلام سفينة، هذا خطأ طبعا، علقت أنا هذا، هذه الجملة للمقريزي يقول سفينة بل هم ملوك من أشر، يعني من شر. أصل شر أشر، ما في مشكلة، ليس لحنا، أصل شر أشر، وأصل خير أخير، فلان خير من فلان، أخير من فلان، فلان شر من فلان، أشر من فلان، كلاهما صحيح فصيح. بل هم ملوك من أشر الملوك، قال المقريزي، وأول ملوك معاوية. طبعا هؤلاء الملوك الذين وصفوا بما وصفوا الآن. فهذا المقريزي رحمة الله تعالى عليه. نعم، نأتي الآن إلى الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. من هو الإمام الصنعاني؟ لسنا يعني محتاجين أن نعرف به طويلا أو كثيرا أيها الإخوة، لأنه إمام مشهور جدا، إمام يمني رحمة الله تعالى عليه، من أئمة اليمن الكبار. كان في الأصل زيديا، كان في الأصل زيديا مثل سلفه العظيم محمد بن إبراهيم ابن الوزير، كان زيديا، مثل خلفه العظيم محمد بن علي الشوكاني كان زيديا، لكن هؤلاء وغيرهم مثل صالح بن مهدي المقبلي كان زيديا، لكن هؤلاء لما استبحروا في العلم والنظر والمحاكمة والمقايسة والمقارنة انتهوا إلى الاجتهاد والتعويل على الدليل وحده، ولذلك بفضل الله وهم زيدية صاروا يعتمدون على معظم مصادر أهل السنة، يأخذوا بها بخاري ومسلم والسنن ويردون أشياء محددة بنظر دقيق، يعولون على الدليل، أين الدليل؟ وامتحنوا هؤلاء جميعا في حياة بمحن عظيمة جدا جدا، من في تعصب، امتحنوا ورموا بالنصب أنهم من أعداء أهل البيت، وأنهم لأنهم يعولون على كتب أهل السنة، ولكن لهم نظر في هذه الأمور، لهم نظر دقيق في هذه الأمور. الإمام الصنعاني اسمه الأمير طبعا، محمد بن إسماعيل، يلقب بالأمير الصنعاني الكحلاني رحمة الله تعالى عليه. الإمام الصنعاني أيها الإخوة وصفه الإمام محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، وهو كتاب مهم في التراجم، أراد أن يثبت به الإمام الشوكاني أن الاجتهاد لم ينقطع أيها الإخوة، وأنه بعد القرن السابع هناك مجتهدون، فوقف كتابه على ترجمة من يرى فيهم توفر شرط الاجتهاد، اسمه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. وصف الإمام الأمير الصنعاني بأنه مجتهد مطلق، عجيب، رجل علامة بشكل غير عادي، وشاعر مفلق، شاعر كبير، أنا قرأت أشياء كثيرة في ديوانه، عنده شعر رائق وجميل جدا جدا رحمة الله تعالى عليه. فالإمام الصنعاني أيها الإخوة من ضمن شعره اسمعوا ماذا يقول، وهذا القصيدة كتبها سنة 1137 هجرية، هو من أهل القرن الثاني عشر، 1137. أعجبت لقوم ينسبون مقالة إلي كأني لست من نسل حيدري، في ناس فهموا أني أنا بدافع عن معاوية وربما أتولاه، قال معاذ الله، قال أعوذ بالله، وهذا شفت، ما تقول ليش إمام زيدي، ليس زيديا، هذا إمام مجتهد مطلق يعول على الدليل، وهتشوف علامة موعب، أشهد نفسي بأنه يعني عرف ما حوته بطول الدفاتر، كل الدفاتر لم يكد يترك شيئا إلا نقره وبعثه، شيء عجيب الإمام الصنعاني. طبعا من كتبه المشهورة جدا عندنا سبل السلام، سبل السلام في أربع مجلدات طبعا الشهيرة هذه، وعنده توضيح الأفكار على تنقيح الأنظار لابن الوزير، شرحه في علم الدراية، في علم مصطلح الحديث، وعنده الروضة الندية، وعنده كتب كثيرة جدا. يقول عجبت لقوم ينسبون مقالة إلي كأني لست من نسل حيدري، يظنون أني أجحد الشمس ضوءها وأزعم أن الصبح ليس بنيري، أأرض الطليق ابن الطليق وقد بغى. من هو الطليق ابن الطليق؟ معاوية بن أبي سفيان، يعني أرض هذا؟ أتولان هذا؟ أأرض الطليق ابن الطليق وقد بغى وقاد لحرب المرتضى، كل مجتري. من هو المرتضى؟ لقب الإمام علي عليه السلام، الإمام المرتضى، أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه، عنده كتاب اسمه المرتضى، علي بن أبي طالب عليه السلام لقبه، وقاد لحرب المرتضى كل مجتري، كل من تجار على هذه البائقة. ثم أخذ يصف الإمام بأليس، أليس الإمام، أليس أليس أليس أليس أليس أليس والذي زوجه النبي إلى آخره، ثم قال: وهل لابن هند غير كل قبيحة ومن ذا الذي فيه يشك ويمتري؟ قال: إن حسنت معاوية. معاوية ليس له إلا القبائح، لم يحطب إلا في حبل القبائح. معاوية يقول من هذا؟ الإمام الصنعاني. وهل لابن هند غير كل قبيحة ومن ذا الذي فيه يشك ويمتري؟ أليس الذي أجرى الدماء مراقة بصفين من أصحاب خير مطهري؟ نوح علي عليه السلام. وقاد طغام الشام من كل وجهة يقاتل بغيا كل بر وخير، وأورد عمارا حياضا من الردى سقى جدفا قد ضم كل ممطري، وسب أمير المؤمنين مجاهرا وألزم أن يتلى على كل منبري. من مراسيم معاوية، سمى المراسيم هذه، من مراسيم معاوية أن يسب علي على كل منبر في أعقاب خطب الجمعة. نعم، يلعن، مش يسب كذا، يلعن ويتهم بالنفاق، شيء لا يصدق. ايش يقول حاد؟ شوف شوف شوف الفخ الان، فتوى هنا، افتى، فتوى ماخوذه من صريح السنه الصحيحه المستفيضه. نعم، قال: فقد عاد لعن اللاعنين جميعه عليه كذا من سن سنه منكري. الله اكبر، من اين افتى هذه الفتوى؟ الامام الامير الصنعاني؟ لا، مش هذه، لا لا لا، هناك ما هو اقرب، حديث من لعن احدا او شيئا لا يستحق اللعنه ترجع عليه مباشرة. أنت تلعن عليا يا مجتري؟ شيء غريب، أين كان عقل معاوية؟ وكان عنده عقل وحلم، أين عقلك فيه؟ قال لك: لا يا أخي، أنت شعر، شعر، وابن الأمير الصنعاني وشعر كمان. لم يثبت هذا عن معاوية، لم يثبت. أنا أقول لكم هذا تواتر واشتهري واصطفاد، وحيكون عندنا حلقة أو حلقات فقط بحيالها عن موضوع، لا الأمر طويل لسه، احنا مش زهقانين لسه، مطول الحكاية، حلقات في تحقيق أن معاوية لعن وأمر باللعن والسب. لا لا، لم يثبت هذا، لم يثبت. سوف نرى من الصادق ومن الذي يفتري، وإلا ما شاء الله الأمير الصنعاني كذاب، يعني ما بعرف كمان هو، حنشوف احنا الحقيقة. قال: فقد عان لعن اللاعنين جميعه عليه كذا من سن سنة منكري، وكم من جنايات جناها تجارية، يعني إيه؟ تجارؤا، تجاسرا، ما يهموش، يقتحم المحرمات. وكم من جنايات جناها تجاريا وأبرزها جهرا ولم يتستر. أمجتهدا يدعى ابن هند محققا، وقد قال: ومن قال هذا فهو لا شك مفتري. قالوا بعد ذلك تقولون اجتهد، اجتهد، قال هذه الأفعال كلها تسمى اجتهادا؟ ألا تبا لهذا الاجتهاد؟ إذا هذا هو الاجتهاد فتعسا وبؤسا لكل اجتهاد معناها من قبيل هذا الاجتهاد. أمجتهدا يدعى ابن هند محققا، ومن قال هذا فهو لا شك مفتري، ومن قال هذا فهو فدم. قال: أحمق، غبي، قال هذا بليد، فدم. ومن قال هذا فهو فدم مغفل جسور على قول الجهالة مجتري. اللي بدعى أن معاوية في جناته مجتهد، أنا إنسان غبي، قال بليد وجريء، مش فاهم حاجة، كلام شديد. وما هو إلا من هو الحين رجع الكلام على معاوية، قال مش مجتهد محقق، هو زلمة إيه؟ صاحب أخاديع وأفائك وأزعمة. وما هو إلا ماكر متحيل على الملك حتى ناله بتجبري. ملك جبار زي ما قال إيه؟ سفينة. ولولاهما أضحى يزيد مؤمرا يدار عليه في الضحى كل مسكري. صار أمير المؤمنين وخليفة المسلمين واحد سكران معبيها دائما، سكير خمير، بسبب مين؟ معاوية، هو اللي خلاه يصير خليفة على الناس بالسيف وبالرشوة، إلى أن قال: أيجهل مثلي منصب الحق بعدما عرفت يقينا ما حوى كل دفتري؟ قال: أنا رجل وسع الاطلاع، أنا قرأت كل الكتب، وفعلا أنا أقول لكم والله العظيم الذي يقرأ ويقرأ كثيرا يتحرر ويفهم الحقيقة شاء أم أبى. أي واحد يعني يبدو بعد توفيق الله، طبعا كل شيء بتوفيق الله، ولولا فضله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا، بعد توفيق الله وتزكيته وكشفه الغمة عن المتحير المتردد المستريب أيها الإخوة، تأتي القراءة والاطلاع بقدر ما تقرأ أكثر، تقرأ الكل، كل المذاهب والطوائف، كل أدلة، تبدأ تنجلي عنك غمة العصبية، تبدأ يلوح لك الحق بالدليل، تفهم. الصنعاني قال لك: لا، مش مثل من يغش أو يتحير أو يتهوك. لا، أيجهل مثلي قال منصب الحق بعدما عرفت يقينا ما حوى كل دفتري وحققته من علم الدراية، علم أصول الحديث اسمه علم الدراية، وقلنا لكم عنده توضيح الأفكار من معنى تنقيح الأنظار، كتاب عظيم ومن أكثر ما استفدت منه من كتب الدراية هذا. عظيم جدا حققه الإعلام المصري محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، ومطبوع دار الفكر البيروتية، كتاب ممتاز أنصح به. يقول وحققت من علم الدراية كلما يعني كلما كلما يحققه في العلم كل محرري، وكم خط من بحر الرواية، أما الرواية عاد والأسانيد والمتون، أبحرا وسألت عن تحقيقها كل مخبري. نعم، وسألت عن تحقيقها كل مخبري. نعم، هذا كلامه في هذه القصيدة. في سبل السلام أيها الإخوة، باب قتال أهل البغي، يقول والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه. طبعا في الحلقات المقبلة في الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ بحديث الفئة الباغية والتفصيل فيه إن شاء الله. والفئة المحقة علي رضي الله عنه ومن في صحبته، وقد نقل الإجماع من أهل السنة بهذا القول جماعة من أئمتهم كالعامري وغيره، وأوضحناه في الروضة الندية. الآن له كلام مهم جدا في قضية الصحابة وعدالة الصحابة، خلاصته مع التفصيل حتى ذكرتها في محاضرات عن عدد الصحابة، لكن مهم أن أقرأه بطوله أيها الإخوة من رسالاته الجميلة الجيدة، وتقرأ أيضا في مجلس ثمرات النظر من علم الأثر، رسالة بسيطة موجودة على الصفحة العنكبوتية، يعني متاحة يمكن لأي أحد أن ينزلها مجانيا، اسمها ثمرات النظر، في زوايا 100 صفحة يتكلم فيها، ثم يتكلم عن معاوية وعن خلاصة رأيه في معاوية أيضا. نريد أن نقرأ ماذا قال الأمير الصنعاني في ثمرات النظر رحمة الله عليه في علم الأثر. قال بعد أيضا أن عرف بالصحابة وجليل موقعهم وعظيم خطرهم، نعم، وما ينبغي لهم، قال إلا أن تفسير الصحابي لمن لقيه صلى الله عليه وسلم، تقول لي الصحابي هو الذي لقي النبي أو رآه ولو حتى الساعة أو سويعة من نهار أو من ليل مؤمنا به ومات على ذلك، إنه هذا أو بمن رآه، وتنزيل إلا أن يعني كذا، وتنزيل تلك الممادح عليه بعد يأباه الإنصاف. تعرف الصحابة زي هيك، وبعدين يجيب كل الآيات والحديث وتقول هذا تنزل عليه لأنه رأى النبي، قال هذا أنا أراه يعني حيدة عن طريق الإنصاف. ولا يقال، وهذا كلام جيد، لرعية الملك أصحاب الملك، الرعية في رعية النبي، لو النبي لو افترضناه ملكا وحاشاه أعظم من كل ملوك الدنيا، تصور هو سيد المرسلين، لو افترضناه ملكا هؤلاء رعية، ما دول أصحابه، رعيته 110,000 توفي عنهم، هذه رعية الرسول، أتباعه هذول مش أصحابه، أصحابه من لهم لون اختصاص به، هذا الصحبة كما عرفناها، لا نعيد ما قلنا، ذكرنا هذا التفصيل بفضل الله. ولا يقال لرعية الملك أصحاب الملك، وإن رعوه وراهم ولقوه ولقيهم، بل أصحابه من لهم به اختصاص، وهم طبقات في ذلك متفاوتة. نعم، هذا اللفظ الذي هو لفظ الصاحب، يعني الصحابي أو الصاحب، فيه توسع في اللغة، وذكرت هذا في محاضرتي، كثير يطلق على من لابس أي شيء ولو من الجمادات، يا صاحبي السجن، أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الرس وثمود، أصحاب السفينة، أنجيناه أصحاب السفينة، إلى آخره. وعلى من ليس على ملة من أضيف إليه، قاله صاحبه وهو يحاوره، إلى أن قال وإذا تقرر هذا، شوف كلام العلماء لما فهو وإن صح على الإطلاق على من لاقه صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، يعني لغويا من ليل أو نهار، إلا أن الممادح القرآنية والأحاديث النبوية والصفات الشريفة العلية التي كانت هي الدليل على عدالتهم وعلو منزلتهم ورفعة مكانهم تخص الذين صحبوه صحبة محققة ولازموه ملازمة ظاهرة، الذين قال الله تعالى فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فهذه الصفات إما كاشفة أو مقيدة، الصفة إما أن تكون كاشفة وإما أن تكون مقيدة. إيه معنى إيه صفة كاشفة وإيش معنى صفة مقيدة؟ لما نقول صفة مقيدة، صفة المقيدة هي التي تميز بين الموصوف وبين غيره مما ليس من حقه أن يدخل في حيز الموصوف، هذه صفة مقيدة. الصفة الكاشفة أيها الإخوة هي التي لو لم تذكرها فهي معروفة أنها من حق الموصوف، ذكرتها أم لم تذكرها، كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه، التارك لدينه، المفارق للجماعة، اختلفوا فيه، هل قوله عليه السلام المفارق للجماعة صفة مقيدة أو صفة كاشفة؟ والأرجح أنها صفة كاشفة. لماذا؟ في ذلكم، يعني بحسب الاجتماع السياسي أو الاجتماع الديني في زمان رسول الله واضح. ما في كان إيه مجتمعات زي اليوم، مجتمع المواطنة يقول لك citizenship، ما في مجتمع مواطنة، وطن يحوي الجميع المسلم واليهود والمشرك، ما في زي هيك. كان الاجتماع السياسي على أس إيه؟ ديني، واضح؟ فأنت إيه بتكون مسلم، بتكون مع إيه؟ معسكر إيه؟ حتى لو كنت منافقا مسلم في الظاهر، تكون مشركا تلتحق بمين؟ بالمشركين مباشرة، فتفارق الجماعة، فهمتوا؟ فهذه صفة كاشفة، بمعنى أن كل من ترك دينه فارق الجماعة، ليس هناك من يترك دينه ويبقى في الجماعة، فتكون الصفة إيه؟ مقيدة. يعني هناك إيه؟ من يترك الدين ويبقى، وهناك من يترك ويلتحق بالكفر، فتكون مقيدة. ليست مقيدة، بل هي صفة إيه؟ كاشفة، وهذا هو الأرجح. وضح لكم الفرق بين المقيدة والكاشفة؟ هذا كلام العلم. العلم أنا بعرف طبعا في ناس حتى يسمعوا هذه الحلقات والله في حياته لا سمع لا بكاشفة ولا بمقيدة، وبيطلع برد عينه على أمثاله بفكر حاله فهمان، هو ما عرفوش حاجة، هم مش فاهمين شيء. قال إما كاشفة أو مقيدة، وعلى كل تقدير فليس كل من رآه له هذه الصفات ضرورة، وكذلك الصفات التي بعدها في قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل. سبحان الله، حين قرأت هذا الكلام خطر لي شيء عجيب، وأيضا لم أقرأه لأحد، فأسأل الله إن كان حقا أيها الإخوة يعني أن ينفعنا به، وهو من عند الله تبارك وتعالى، وإلا فهو من نفسه الشيطان والله بريء منه ورسوله. تعرفون ما هو؟ هذه الآيات بالذات، محمد رسول الله والذين معه، على أنها كما حققنا القول فيها في دروس عدد الصحابة، هي مما نزل عقيب صلح الحديبية. فقولا واحدا ينبغي ألا تقتبس هذه الآيات أيها الإخوة لتنسب بها فضائل ومادح إلى معاوية وأمثال معاوية، لا علاقة لمعاوية بهذه الآيات، الله يخليكم. لا نحب أن تكذبوا على الأمة، يكذبوا على الأمة، ولكن مش معاوية صحابي بالطريق اللي عرفنا بها الصحابي. طيب سلمنا من باب إرخاء العنان للخصم، سلمنا صحابي على طريقتهم في تعريف الصحابي، ما عندناش مشكلة على فكرة في التعريف، احنا ما عندناش مشكلة، سمي صحابيا ما عندنا مشكلة، لكن ما ينبني على كما قال العلامة ابن الأمير أو الأمير الصنعاني ما ينبني، لا تجعل له فضائل ومزايا أصحاب الصحبة الحقيقية، صحبة الملازمة وطول العهد والنصرة والهجرة وكذا، لا يا حبيبي هذا الغلط، أو تساوي بين هذا وهذا، لا ممنوع، فلا علاقة لنا يعني لا مشاحة في الاصطلاح. على كل حال، فهذه مما نزل عقيب الحديبية. وبعد الله خليكم، لما تسمع أنت يدلسون عن الناس يقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي سبب؟ هو في سبب؟ هل في سبب لنزول هذه الآيات؟ ما لهاش علاقة. لا، القضية مش حكاية العبرة، القضية بالعموم الآن. هذه مسألة مسائل العموم في أصول الفقه، وإحنا عارفين اسم الموصول إيه؟ من ألفاظ إيه؟ العموم، ولا مش صحيح؟ طيب، لكن هل كل موصول على عمومه؟ هذا يتعلق بالصلة يا جماعة، يتعلق بالصلة. الصلة أيها الإخوة إن حملت على معهود مستحيل أن يكون الموصول عاما يعم كل أحد، كلام غير معقول. كيف يعني؟ ما معنى الكلام هذا؟ يعني حين قال الله تعالى محمد رسول الله والذين، اسم هذا إيه؟ لفظ من ألفاظ العموم، خلاص صحيح، لكن إيه عم مين عاد؟ يدخلوا فيه معاوية أبو سفيان كمان اللي أسلم عام الفتح، وهذه عقيب إيه؟ الحديبية. قال والذين معه، إذن الصلة هي ماذا؟ المعية. الصلة هي إيه؟ المعية. وهذه المعية متى كانت؟ كانت أيام الحديبية قبلها وأيام في ذلكم إيه الوقت أيها الإخوة، من الذين وصفوا في الآيات بأنهم أشداء على الكفار. من الكفار وقت ذاك؟ معاوية وأبو سفيان وأمثال هؤلاء. فلا يمكن أن يدخل معاوية وأبوه في الآية بطرفين بجهتين، من جهة أنه مؤمن وصحابي، من جهة أنه كافر، هذا التناقض، لا يمكن أن يقول بهذا مفسر. لكن ما شاء الله مشايخ العصر اليوم يضحكون على الناس، هذا يقال 100,000 مرة في التلفزيونات. الصحابة، وقال تعالى يا عدنان، يا عدنان إبراهيم، محمد رسول الله والذين معه. أي أنت، بعضهم حتى لا يحفظ القرآن ويتكلم إيه؟ يا عدنان تحفظ القرآن أنت؟ أنت لا تحفظ، أنت لا تفهم تفسيره، لا يمكن أنت دون أن تفهم تفسيره يا مسكين، وقد أعربت بهذا عن جهل وغباوة شديدة بالقول، كأنه حجنا يعني محمد رسول الله، مسكين أنت، لا علاقة لهم بالآية. على كل حال، الذي لا حري اليوم، ونقرأ هذا الكلام للصنعاني، شيء عجيب يا أخي، يقول ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق داخله. الله أكبر يا أخي، القرآن، القرآن الآية واضحة أنها في الصحابة الذين بعد عهدهم شفت لما حدث عبد الجبار، والذين اتمادت مدتهم مع رسول الله مع رسول الله، هؤلاء مثل زرع يا اخوان، ونبت الزرع فرخ واشطأ، قصة طويلة، مش أي أسلم صار صحابي دخل في الآية، ما لوش علاقة بالآية، فهمتوا؟ هذا سبحان شيء غريب، قرآن عجيب يا أخي، برهانه لمن تأمله منه فيه، برهانه منه فيه، ما في شجرة ودوحة سنديانة عظيمة بصير سنديانة في خمس دقائق أنه شافت الرسول، لا يا حبيبي قصة طويلة هذه، هذول فعلا وهي الآية. هذا إذا تركنا إيه لسه التفسير بحسب قواعد الأصول وتقييد هذا العموم، لابد أن يقيد هذا العموم. لماذا؟ لأن الصلة أيها الإخوة معهودة، معروف من الذين كانوا معه، الذين كانوا معه وقت ذاك، ما لهاش علاقة بالطلقاء وأبناء الطلقاء يا جماعة، لأن هذه عقيب إيه؟ واضح جدا. وعلى فكرة هم يحرجون أيها الإخوة ويحتلزون كثيرا، يعني ابن تيمية مثلا رحمة الله عليه لما يجي يقول لك مثلا إيش الآية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وبعض العلماء يقول لك، يقول لك يعني المودة في القربة فاطمة وعلي وأبنائهم ريتي، ابن تيمية يقول لك لا لا لا مستحيل، ما لهاش علاقة يا أخي، المودة في القربة، إن فسرنا القربة بأنها قربة أي محمد يعني آل محمد تعم، قال لك لا، السورة مكية أيام علي كان أي شابا صغيرا، وإنما نكح فاطمة في المدينة، وهذا كلام صحيح، نكح فاطمة في المدينة وما كان في زواج وما في حسن ولا حسين، كيف تحمل الآية المكية على شيء لسه حيحصل؟ يعني ما شاء الله هنا يدقق، هو دقيق، بس في آية إيه محمد رسول الله والذين معه دخل لي أبو سفيان ومعاوية، ما شاء الله على العلم، على الحيدة والموضوعية والنزاهة العلمية، ويطعمون الطعام على حبه، قال لك لا، ما لهاش علاقة بعلي وفاطمة، السورة مكية، وقال لك هذه الآية مدنية، قال لك لا السورة مكية، وبعدين هذا صار في المدينة، وما ما ما ما ما هذا شيء وهذا شيء، كويس. وإحنا نقولكم هذه الآيات نزلت بعد الحديبية، عقيب الحديبية، ما لهاش علاقة بالطلقاء وأبناء الطلقاء، لا تكذبوا على أمة محمد، احكوا الحقيقة، فسروا كتاب الله بما ينبغي لجلال كلام الله، لا تلعبوا على الدين، يلعبون يا أخي لا أدري، شيء غريب. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، اللهم أمين يا رب. المهم نعود إلى كلام إيه العلامة إيه الأمير الصنعاني، يقول رحمة الله تعالى عليه: والمحدثون وإن أطلقوا أن كل الصحابة عدول فقد ذكروا قبائح لجماعة لهم رؤية. يعني إيش يعني؟ يعني صحبة، أقول لك الصحابي من رأى النبي خلاص هذا إيه لهم رؤية، لجماعة لهم رؤية، نعم، تخرجهم عن عموم دعوة العدالة. قال مش أنا، فلما الحديث تكلموا في بعض الصحابة طعنوا فيهم، وهذا صحيح على فكرة، مش الزيدية ومش الروافض ومش عدنان إبراهيم ومش الإمام الصنعاني، المحدثون مثل الذهبي وغير الذهبي ومثل الدارقطني ومثل ابن عبد البر، وذكرت لكم أنماطا من هذا وسوف نأتي، تخرجهم عن عموم دعوى العدالة، كما قال الحافظ الذهبي في النبلاء مروان ابن الحكم لعنه الله، ما لفظه؟ مين الذي لعنه؟ الصنعاني مش الذهبي، أي الصنعاني لعنه، نعم، قال لك لا تلعن يا عدنان، اللعن عندك أسهل ما أنت تفهم حاجة يا أخي، نحن نلعن من لعنه الله ورسوله، من لعنه كبار علماء الأمة يا رجل، وأنت لا تعرف الذي نلعنه من هو، اذهب وقرأ عنه سوف تلعنه مثلنا ألف ألف مرة، حين تعرف ماذا أحدث في الإسلام وماذا فعل بالإسلام وأهل بيت رسول الله. لا تلعن، فكون نلعن هكذا يعني استحماق منا أو كذا، لا يا أخي، نلعن من يستحق اللعن إلى يوم الدين لعنة الله عليهم. فإيش يقول الصنعاني؟ كما قال حافظ الذهبي في النبلاء في مروان ابن الحكم لعنه الله، فماذا قال الذهبي في مروان؟ اللعن من الصنعاني طبعا حتى نكون دقيقين، ما لفظه؟ بعد سياق طرف من أحواله: وحضر الوقع يوم الجمل وقتل طلحة ونجا وليته ما نجا. الذهبي بدعى عليه بيقول يا ريته ما نجا، يا ريته قتل. مين مروان ابن الحكم؟ وعلى أساس عند بعض العلماء له صحبة، مختلف في صحبته، قال لك لأنه له رؤية أيام من النبي طرد إيه أباه اللعين هذا اللي هو الحكم ابن أبي العاص أو العاصي اللي كان إذا ما قلنا إيش يقلد مشية النبي ويدلع له لسانه، لعنة الله عليه ليوم الدين، يدلع للنبي لسانه، طلع لسانه للنبي من وراه ويتهفن على النبي، يعمل حركات هيك ويتخلج كذا، ومش هيك وبس، وتجسس على إيه؟ بيوت النبي. نعم نعم معروف، الحكم ابن أبي العاص هو الذي خرج النبي وفي يده مدرة وأراد أن يطعن بعينه، ولو ناله لطعن في عينه. قال يتجسس عليه في بيتي؟ النبي مع زوجته تجسس عليه، حقير أحقر من هيك؟ وين هذا كان؟ هو من مسلمة الفتح، من مسلمة الفتح، وراح انتقل على المدينة. أنت في مدينة رسول الله، في مدينة الأنصار والمهاجرين، في مدينة أحبابه وأشياعه وحزبه وطائفته، يستطيع أن يقتلك شر قتل يا لعين، ومع ذلك غره حلم النبي، يمشي خلفه ويعمل زي النبي ويدلع له لسانه ويتجسس عليه، حتى التفت مرة النبي فرآه يتخلج، قال له كن كذلك، فبقي يتخلج إلى أن مات لعنة الله عليه، الله يلعنه، النبي لعنه وطرده إلى الطائف. إكراما يمكن لسيدنا عثمان وكذا، لأنه عم سيدنا عثمان لزم، عمه لأبيه، صنو أبي، أخو أبي سيدنا عثمان للأسف. على فكرة أحد الأسباب التي أغضبت المسلمين أو الذين ثاروا على سيدنا عثمان رضوان عليه، كما قلنا هناك زهاء 15 سببا، أحد الأسباب أنه أعاد الحكم إلى المدينة. أبو بكر رضوان عليه رفض، عثمان قال رجعوا، لا ما برجعوا، النبي طرده ما برجع، ما برجع المدينة، هذا ممنوع يرجع. فعمر قال ما برجع، أجا عثمان وأكرمه، وأجا صعلوك ما عندوش كذا، ألبسه أحسن لباس وأعطاه مئات الألوف، ولما مات بنى فسطاطا على قبره. غضب الناس، كيف تفعل هذا بالرجل؟ لعنه الرسول، تجسس على بيت الرسول وفعل كذا. فرضي الله عن سيدنا عثمان كان شديد الشفقة على إيه؟ على قرابته، يحب بني أمي كثيرا، يحب قرابته، يعني هذا في حد ذاته من حيث هو لا يذم، لكن الذي يذم إن خرج بصاحبه عن إيه؟ عن حد الشرع وما يجب من إقامة إيه؟ أمر الله، يذم. فالحق وحقه أن يتبع، ما في قريب وعمي وخالي، ما في في الدين المفروض. على كل حال هذا اجتهاد من سيدنا عثمان، وبعضهم قال لعله كان إيه؟ استرخص من النبي أنه في يوم من الأيام إن تمكنت أن أرجعه أرجعه، هكذا يفترضون احتمالات من عندهم، لعله باب الاحتمال واسع وفسيح. على كل حال فهذا مروان، هذا ابنه، مروان ابن الحكم، تغيره، هذا أبوه، هذا ابنه، فالنبي لعنه، لعنه وما في صلبه. وفي الميزان، ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي في نقد الرجال، وفي الميزان مروان ابن الحكم له أعمال موبقة، نسأل الله السلامة، رمى طلحة بسهم وفعل وفعل، كان عنده أفعيل. مين اللي قتل إيه؟ طلحة بن عبيد الله في الجمل، رماه بسهم مروان قتله، عادي مش مشكلة هنا. ليه يا أخي؟ طلحة يعني أمروان أعز عليكم من طلحة؟ شوف في قاعدة هكذا، حينزعج من كلامي، أنا هيك فهمها، في قاعدة إذا تعلق الأمر ببني أمية هؤلاء رتبة عالية جدا جدا، المفروض ألا ينال منهم أحد، وحسناتهم تضاعف، وسيئاتهم مغفورة ومضمورة، مما يعني لا يذكر ولا يشهر ويسكت عنه. أما إذا تعلق الأمر بأحد آخر يقع في بني أمية أو يسبهم أو يطلبهم، أو اللعائن تتوالى عليه ويجرح وتسقط عدالته إلى آخره، شيء غريب يا أخي. طب هذا قتل طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، الشهيد الحي، الصحابي الجليل، قتله وقال الحين لا أطلب بعد اليوم بدم عثمان أحدا، أنا خدت بثاري، يا ملعون. هو طلحة قتل عثمان؟ طلحة ألب عليه، نعم كما قلت لكم ألب وحرض، لكن لم يباشر ولم يقتله ولم يرفع عليه سيفا. بماذا تقتله يا ملعون؟ قال لك هيك ثأر، ثأر، ثأرة العثمان. إيمش البخاري روى عن مروان بن الحكم، هنشوف كيف اعتذر العلماء، كيف تروى عنه، طبعا حديثا واحدا ومقرونا، يعني مش هكذا، حديثا واحدا، وأبو داود روى، مسلم لم يروي عنه، رفض والبقية. المهم مش يقول وفعل وفعل، يقول الصنعاني فهذا تصريح بفسقه. وقال في ترجمة طلحة من النبلاء، سير عن النبلاء، إن مروان قاتل طلحة، يعني قتل طلحة مروان، ثم قال الذهبي قاتل طلحة في الوزر كقاتل علي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن حزم في أسماء الخلفاء، وانتم عارفين ابن حزم عنده هوى أموي كبير ما شاء الله، لكنه هنا يعني نطق بالحق مع أنه بر بين أمية، وشوفنا ما شاء الله كيف برر إيش قتل إيه علي، قال لك ابن ملجم مجتهد. عجيب يا ابن حزم، عجيب والله يا أبا محمد، غفر الله لك. وقال ابن حزم رحمه الله في أسماء الخلفاء والعمة: إن مروان ابن الحكم أول من شق عصا المسلمين بلا شبهة ولا تأويل. قال ما في شبهة، ما أقولش اجتهد فقط، لا. وذكر أنه أيضا ابن حزم ذكر أن مروان قتل النعمان ابن بشير، هذا الصحابي تعرفوها أول مولود ولد إيش للأنصار في الإسلام، للأنصار وطبعا هذا كان إيش يعني من رؤوس أشياع الأمويين، ومعهم في حروبهم وفي كل شيء، وفي الأخير انتهى به الأمر إلى أن قتلوه. كان معهم ضد الإمام علي طبعا، وضد إيه من مع الإمام علي. أول مولود في الإسلام الأنصار، صاحب رسول الله، صاحب حديث إيه الحلال بينه والحرام بينه وبينه مشتبهات معروف وذكر أنه خرج على ابن الزبير بعد أن بايعه على الطاعة، مروان بن الحكم ناكث بايع ثم خرج. وقال ابن حبان في صحيحه، علامة ابن حبان صاحب الأنواع والتقاسيم المعروف بالصحيح، صحيح ابن حبان، قال: عائذا بالله، يعني عياذا بالله، عائذا بالله أن يحتج بمروان وذريته في شيء من كتبنا. وكل من أئمة الحديث تكلم بما وقع فيه أو منه، المعروف معروف مروان وبوائق مروان، كل المحدثين يعرفون ماذا فعل مروان، فأعوذ بالله إني أنا أورد له أو لذريته أي شيء في الكتاب هذا. من ذريته؟ عبد الملك بن مروان والجماعة التانيين ما شاء الله، الجبابرة من صلب عبد الملك، أربعة جبابرة خرجوا والعياذ بالله، والعياذ بالله، شيء لا يصدق. تقرأ عنهم طبعا، سنعقد بعد ما نخلص موضوع معاوية حلقة خاصة، واليوم حتأخذ بس شيء بسيط عن تقييم بني أمية، عن حسناتهم وسيئاتهم، ماذا فعلوا؟ شيء غريب، ستسمعون بأشياء موجودة وثابتة لكن لا يسمع بها، يسكت عنها، فتنة. هنشوف ماذا فعل بني أمية، جبابرة بني أمية. والعجب، يقول الأمير الصنعاني: والعجب من الحافظ ابن حجر هو العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، حيث قال: مروان ابن الحكم يقال له رؤية، فإن ثبتت، يعني إن ثبتت صحبته رؤية النبي، فإن ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه، خلاص لأنه صحابي، كلام ملوش معنى هذا. ثم قال: فأما قتل طلحة فكان فيه متأولا. هذا خلاف كلام مين؟ كلام الذهبي وكلام مين؟ ابن حزم. لا، قال لك لا متأول، اجتهد فأخطأ، عنده أجر يعني معناها في الأخير، لأنه يعني قتل طلحة، عجيب. متأولا كما قرره الإسماعيلي أبو بكر صاحب المستخرج وغيره. ثم قال: إنما حمل عنه من روى عنه البخاري عن مروان أنه قبل خروجه على ابن الزبير، هكذا العبارة وهي ركيكة، يعني يعتذر ابن حجر عن البخاري، يقيم عذرا البخاري، ليش البخاري روى إيه حديث مروان وإن كان حديثا واحدا في الحقيقة، ليش رواه؟ قال لك لأنه رواه عمن تحمل عن مروان قبل أن يفعل مروان ما فعل، يعني حين كان سليما نظيفا. كيف عرفتم هذا؟ الله أعلم، هل فعلا يعني هكذا الموضوع؟ لا ندري. قبل، لكن هذا كلام ملزم ومهم جدا يا جماعة، هنشوف ليش، لأنه معناها إذا كنت تحكم عليه بأنه ليس أهلا أن تتحمل عنه الرواية بعد أن فعل ما فعل، فأنت تسقط عدالته. انتبه، كلام ابن حجر متناقض، وقد تنبه الصنعاني للتناقض، هذا كلام متناقض، هذا كلام مش علمي، أنت متناقض هكذا. يعني هو بعد أن فعل ما فعل خارج عن حد الصحبة أو لم يخرج؟ عندك لم يخرج، وانت قلت ان ثبتت له فلا يعرج على من تكلم فيه، ورجعت تقول قبل وبعد، كلام متناقض، كلام ركيك، هو هكذا كلام ان لم يكن حقا واضحا يتناقض. لا اله الا الله، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. والصنعاني تنبه لهذا التناقض، وتنبه له، وانا اول ما قراته تنبهت له، تنبه له كل طالب علم اصلا، بدوش عبقريه يعني، بعشر ذكاء تتنبه له، بعشر ذكاء تتنبه له. نعم، فهذا الاعتذار يعني قال قبل خروجه على ابن الزبير، ثم قال يعني وقتله لطلحة قال متأول هذا، فخلاص لا يقدح فيه. ثم قال: وقد اعتمد مالك على حديثه ورأيه، والباقون سوى مسلم والباقون سوى مسلم لم يعتمده كما قلنا، انتهى. فقوله إن ثبتت له رؤيا فلا يعرج على من تكلم فيه هو محل التعجب، يقول الصنعاني عجب، يقول هذا إيه يبعث على العجب، كادت الرؤية تجاوز حد العصمة كما قلنا. نعم، يتكلمون كأنه صحيح معصوم يا جماعة. يقول الصنعاني كادت الرؤية المفروض مش تجاوز، لا تجاور، وممكن حتى تجاوز، بس مكتوب تجاوز يعني صار كأنها أعظم من العصمة، تجاوز حد العصمة، وألا يخرج من ثبتت له نعم بقتل نفس معصومة ولا غيرها من الموبقات، مفروض مش ألا يخرج، ألا يجرح، مفروض هيك، وألا يجرح، هذه أخطاء في الطبعة كلها، وألا يجرح من ثبتت له نعم بقتل نفس معصومة. إيش عن الجرح؟ حتى لو قتل أو فعل أي موبقة ممنوع يجرح أو يجرح، يقال إيه؟ نعم يجرح أو يجرح. نعم. وكلام الذهبي يقول الصنعاني هو الإنصاف دون كلام الحافظ، ذهبي كلامه صح، يقول نجا ولي ليته ما نجا، وقال فعل إيه وفعل، وأن العمدة تحري الصدق، وأما اعتذاره بأنه قتل طلحة متأولا فعذر لا يبقى معه لعاص معصية، خلاص انتهى، بعد هيك يزني يلوط يقتل يسرق يفعل ما يريد، اجتهد وتأول. ايش هذا يا اخي؟ ايش هذا الاجتهاد هذا العجيب جدا هذا؟ ما هو حد الاجتهاد؟ شيء غريب. نعم بل يدعى له التأويل وهو كتأويل الآن. هذا انتبهوا، هذا بيت القصيد واللين التي لها طلع نضيد، وهو كتأويل من تأول لمعاوية في فواقره. يقول معاوية له فواقر، ما معنى فواقر؟ ما يكسر الظهر يعني، له عظائم الأمور والعياذ بالله، عظائم المناكر، قال تأول له. لماذا تأول له؟ بالخطأ في الاجتهاد، اجتهد فأخطأ، اجتهد قال هذا من جنس هذا، كلام لا يروج علينا، يقول الصنعاني لا يروج ولا نقبله، أنه مجتهد أخطأ في اجتهاده، مع أنه قد نقل علام العامري الإجماع على أنه باغ، قال لك بغى اجتهد في البغي وأخطأ أيضا في اجتهاده. الصنعاني هذا الكلام ما بمشيش عليه، إيش قال؟ والباغي غير، شطر جملة ما أجملها وقوية، من الصعب أن تدحضها أو أن تزيفها، قال والباغي غير مجتهد في بغيه وإلا لما سمي باغيا، لأن كلمة البغي هي الظلم، البغي هي التعدي والظلم، هذا ما الصحيح؟ والباغي لنا عليه سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ويبغون أي في الأرض بغير الحق، في الشورى لنا عليه سبيل مأمورون بقتاله يا إخواني، صحيح؟ وبعدين تعرف كيف؟ لو لم يكن كذلك فهو مجتهد، والمجتهد يؤجر فيعلم أن له إيه؟ أن له أجرا واحدا، ويذكر بأنه إيه؟ مأجور لا موزور. وكيف يكون مأجورا غير موزور ثم إيه؟ نصمه بوصمة الباغي، نقول عنه الباغي. تعرفون مثل ماذا؟ مثل ما ذكرت مرة في خطبة إن كنتم تذكرون يا إخواني، وإن شاء الله أنتم على ذكر، ذكرت مرة أن بعض الذين يتتابعون ويندلعون في تبديع الناس وتضليل الناس، ويقول لك إيه؟ مبتدع وضال. يا أخي هذا الذي تسميه مبتدعا وضالا رجل من علماء الدين مثلا، من أئمتنا من الأحناف أو الشافعية أو المالكية أو غيرهم، اجتهد وأخطأ، وحكم رسول الله فيه أنه إيه؟ أنه مأجور بأجر واحد. قالك هو أخطأ نعم ومأجور، ولكن هو مبتدع. والله لا يجتمعان، لا يجتمع أن يكون ماذا؟ أن يكون مأجورا ممدوحا معناها في الأخير على ما بذل إيه؟ من سعي، وأن يكون مبتدعا، لأن المبتدع ضال، كيف يكون ضالا ثم يكون مأجورا؟ وهل أجر في الضلالة؟ تناقض يا جماعة، تناقض. حتقول لماذا؟ أنا أقول لك الصحيح أنه يكفيك في التنبيه على خطئه والتنفير من مسلكه في اجتهاده أن تقول أخطأ، اسمها التخطئة وليس التبديع والتضليل، تقول لي ضل وابتدع، خطأ هذا، وإنما هو إيه؟ والعياذ بالله أحيانا نوع من التسرع والمشاكسة، وأحيانا نوع من إيه؟ من سواد النفس، رمي الناس بالعظائم، تتحدث عن إمام مجتهد أو عالم كبير أو إنسان فاضل بأنه إيه؟ مبتدع وضال، ليس مبتدعا ولا ضالا، بل هو مأجور بأجر واحد، أخطأ في اجتهاده فيما ترى أنت، وقد يراه غيرك إيه؟ مصيبا في اجتهاده. كذلك نقول في مسألة البغي، لا تقل لي باغ ومأجور بأجر واحد، غير صحيح. إن ثبت أنه باغ فهو ضال أيها الإخوة ببغيه، وليس له أجر، وليس له أجر. لذلك سماه النبي داعية النار ويدعونه إلى النار. النبي يقول بغاه يدعون إلى جهنم، وأنتم ما شاء الله على علمكم تقولون ماذا؟ مجتهدون ولهم أجر واحد لخطأهم في الاجتهاد، ما شاء الله لهم أجر واحد وهم دعاء إلى النار. يعني يمكن أن تدعو إلى النار ولك أجر واحد. نبرأ إلى الله من مثل هذا الخلط والخبط. ونتابع إن شاء الله في حلقة مقبلة. فالسلام عليكم ورحمة الله.